بقي علينا هل المريد من أسماء الله أو المريد من ما يخبر به عن الله؟ الثاني، لأن أسماء الله وصفها الله تعالى بأنها حسنى، في ثلاثة مواضع من القرآن، في سورة الأعراف وفي سورة طه وفي سورة الحشر، وصفها الله بأنها حسنى، فقال جل وعلا في سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال في سورة طه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال في سورة الحشر: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، إلى أن قال: له الأسماء الحسنى. لا يمكن أن يكون في أسمائه احتمال النقص بأي وجه، ولذلك لم تكن المريد من أسمائه، لم يكن المريد من أسمائه، لكنه من صفاته. والصفة أوسع من الاسم، الصفة يخبر بها عن الله ولكن لا يسمى بمدلوله مريد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.